إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نمر بأيام الامتحانات، أيام ترتجف فيها قلوب الكبار والصغار، ويتعدى الأمر من الطالب إلى ولي أمره، والكل وكأنه ينشد نجاحا لسعيه، ينشد فلاحا ونجاحا لهذا المجهود الذي قدمه. ثم بعد أن تفرغ الامتحانات، وكأنه آن للكل أن يرتاح من هذا العناء، أن يرى ثمرة هذا المجهود. وأول أمس بدأ فصل الصيف، والزمن عبارة عن شتاء وصيف، أو ربيع وخريف، وشتاء وصيف. جعل ربنا تبارك وتعالى ذلك خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ونحن منذ عدة أسابيع ونحن نتكلم في حياة التيه، هذا التيه الذي دخلناه ودخله غيرنا، وما زلنا نعيشه ونحتاج للخروج منه ونظرة عابرة على اللحظات وعلى المناسبات تدلك على طبيعة الطريق. لماذا كان صيفهم يحاكي عزهم ومجدهم، وملكنا هذه الدنيا القرون وسادها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. ساد الدنيا بأسرها شرقا وغربا، غير بهم سبحانه وجه الأرض، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وصار صيفنا يحاكي غربتنا، يحاكي ضياعنا، يحاكي هذه الذلة وهذه المهانة التي تعيشها الأمة كأشخاص وكدول وجماعات. وكل ذلك له أسبابه، كل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير. وإلا فصيفنا كشتائنا، وكله عبارة عن لعب، عبارة عن لهو، عبارة عن ضياع، عربدة وفسق وفجور. وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك كانت حياة التيه، كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين في صيفهم وشتائهم يستعدون لامتحان كبير، ولذلك خرجوا من التيه، بل وأخرجوا الدنيا بأسرها من حياة التيه، هذه الحياة التي ما زلنا نعيشها ونحياها. تعرفوا على طبيعة الطريق، وكان صيفهم بمثابة دعوة للتأمل، للتدبر وللتفكر. كان هذا هو شأنهم رحمة الله عليهم أجمعين، وليكن هذا هو شأنك، دعوة للتأمل، للتدبر وللتفكر، محتاجين لمراجعة. كان ابن عمر رضوان الله عليهما لربما أراد أن يتعاهد قلبه فيدخل إلى الخربة ويقول أين سكانك، ثم يردد قوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول يا دار تخربين ويموت سكانك، وكأنه هكذا اختزل الحياة والمنهات، يا دار تخربين ويموت سكانك، وما منكم من إنسان إلا وسيخاطبه ربه، سيكلمه سبحانه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد ولا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. أعانك ربنا على تعمير الدار الباقية وعلى الانتقال من الفانية بسلام، كان لابد من وضع الامتحانات نصب الأعين. ما الذي نعانيه الآن؟ ما هي مشاعرنا؟ ما الذي نشتهيه ونتمناه؟ وكيف فبك غدا وقد وقف بك بين يدي من لا تخفى عليه غافية، والأمر إما جنة وإما نار، فريق في الجنة وفريق في السعير، عاقبة كأود المهبط منها إلى الجنة أو إلى النار، ولا سبيل للتدارك، وإلا فأنت قد تتدارك الآن، فشلت أو نجحت ولكن لا سبيل، واليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وتخيل نفسك وقد استقلت فأقالك سبحانه، فاعمل قبل أن تسأل الرجع فلا ترجع، واجتهد في طاعة الله، وإلا فقد تقدمك أقوام كانوا يجتهدون في الصالحات، كان هذا هو شأنهم وحالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، علموا أن الأمر إلى انتهاء، وأنهم سيرجعون إلى الله حتما لا محالة، والرب جل في علاه لا تخفى عليه خافية، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. خذ من نفسك لنفسك درسا وعظة وعبرة، وإلا فالدنيا عبرة لمن اعتبر، وهي دار لمن ادكر. لما مر رجل براهب وبدواره مزبلة ومقبرة، قال له يا راهب عندك كنزين من كنوز الدنيا، لك فيهما معتبر، كنز الرجال وكنز الأموال، وكأن كنز الأموال قد آل إلى مزبلة، وكنز الرجال قد آل إلى مقبرة. هكذا كانوا يختزلون المسائل بعيدا عن الفزلكات وبعيدا عن الفلسفات التي نعيشها، وشأننا كمن يفسر الماء بعد العسر بالماء، حالة تتيح نعيشها ونحياها، وكأنهم أدركوا الحقائق، أدركوا الأمور على حقيقتها. هكذا وباختصار شديد كان هذا هو شأنهم. ما منكم إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة، فكان الواجب عليك أن تجلس جلسة تفكر، جلسة تأمل، عساك تفهم، وإذا ما فهم الإنسان عساه يعلم، وإذا ما علم عساه يعمل. لابد من متابعة للعلم النافع بعمل صالح وأنت في الفرصة. إذا كنت قد فرغت من امتحان كأب كولي أمن، أو كنت طالبا، أنت في الفرصة وأنت عظيم الشكاية، وكأنك أدركت الأنف تشكو أنك تدفن الموت ولا تعتبر، وتنظر للمقابر ولا ترتب، وتمر على الآيات البينات بلا وجل وبلا خوف، لا دمع عين ولا غير ذلك، وكلها أعراض لمرض ضعف الإيمان. أنت في الفرصة الآن، هل بمقدورك أن تدخل مسجدا تحفظ فيه آيات الله تبارك وتعالى؟ احكي لنفسك برنامجا لتخريج المواطن الصالح كما يتكلمون وكما يحكون، حتى تكون مواطنا صالحا، عبدا صالحا، تنتفع في خاصة نفسك وعساك ينفع بك ربنا تبارك وتعالى البلاد والعباد، تكون سببا لخروج هذه الأمة من حياة التيه التي تعيش فيها وتحياها، ولا تستبعدن ذلك، وإلا فهو سبحانه يحيي العظام وهي رميم، حتى لو كان هذا هو شأننا وهذا هو حالنا. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. خذ الدرس والعظة والعبرة من هذا الفصل الذي أقبل علينا أول أمس. تأمل وتدبر. كان سلفنا الصالح عندهم تفكر محاسبة للنفس، لربما كره الواحد أن يقول يوم حار ويوم بارد، كان هذا هو شأنهم. عندهم تدقيق في الأقوال وفي الأفعال، نظروا للصيف على أنه نعمة من الله، ذكر سبحانه ذلك في معرض الامتنان، فقال لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعامهم من جوع وآمنهم من خوف. وكأن النعم صارت تحصيلا للحاصل، من جملة الأشياء العادية أن نأكل ونشرب، أن ندخل في المكان البارد في الوقت الحار حتى نروع عن أنفسنا، أو نذهب للأماكن الحارة في فصل الشتاء حتى نستدفئ. كل ذلك من نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار، خلق لك الكون وخلقك أنت لعبادته، فلا تنشغل بما خلق لك عما خلقت أنت لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنت عبد لله في هذه الدار، ما من شيء يمر عليك إلا وتنظر إليه نظرة تأمل. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قام النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. أنزلت علي هذه الآيات البينات، ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. شمس وقمر، أرض وسماء، شتاء وصيف، ليل ونهار، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والرب قدير جل في علاه، والبعض يأبى إلا المخالفة، يأبى إلا المعاندة. خسران كبير أن تخالف الكتاب والسنة، ألا تنتهي عما نهاك ربنا عنه وزجر. عيب كبير أن يركب الإنسان رأسه، أن تكبر عليه دماغه، فادع الربوبية والألوهية مع الله جل وعلا. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تفكر وتأمل وأنت تعاني أحيانا حرارة الشمس، والصيف أقبل أول أمس، فكيف إذا ما اشتدت الحرارة؟ تذكر كيف تدنو الشمس من الخلائق حتى تكون على الرؤوس كقدر ميل. هل هو ميل المسافة أم ميل المكحلة؟ وسواء كان هذا أو ذاك تنصهر به الخلائق، ولكن يوجدك ربنا خلقا آخر تستعصي على الانصهار يومئذ، وهو القدير جل في علاه. تفكر وتأمل سرعة انقضاء الأيام، كيف أن الصيف يطلوه شتاء والشتاء يطلوه صيف، وتقارب الزمان علامة من علامات الساعة، والبعض يأبى إلا المخالفة، يأبى إلا المعصية تبرج، ولهاب للبحور وللشواطئ، والليل للسينما وللمسارح في حس الكفة الكاذبة. لم يكن الأمر كذلك بالنسبة لك، فعندك مباريات عالمية لابد من الانهماك والانشغال فيها وإشغال البلاد والعباد، أوقات وكلمات لا تصفو على شيء، عربدة وفسق وفتور، كان لابد وأن ندخل معه حياة الدين، ولا سبيل للخروج من ذلك إلا بصلح مع الله، بتعمير الأوقات والأعمار بطاعة ربنا، وخصوصا وموت الفجأة كثير، ذهاب الصالحين أشياء كثيرة تدلك على سرعة مرور الأيام. ثغور الكاسيات العاريات علامة من علامات الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لأمته قال: صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، اختلاط مريب وتبرج وعربدة، انحلال وفسق وفجور، عدد من يشاهد المباريات قد يزيد على عدد من يحضر صلاة الجمعة في قرية أو في بلدة، أحيانا يحصرون ويعدون ويقولون 100,000 شاهدوا المباراة في الاستاد، فكيف بمن شاهدها في التلفزيون، وكيف بمن انشغل بها تحديثا وكلاما وانبهارا. إن دلت على شيء فإنما تدل على غربة، وقد بدأ الإسلام غريبة وسأعود كما بدأ غريبة، أمة تواجه أعداءها يتربصون بها الدوائر لا ينامون، كما أن الشيطان لا ينام فكذلك أولياؤه لا ينامون، ولو ناموا لاستراحنا، وأنت تواجه ذلك كله بحياة أشبه بحياة الغيبوبة، غربة قد استفحلت، والبعض وكأنه يتساءل: لماذا نعيش حياة المذلة؟ أو لسنا مسلمي؟ راجع إسلامك، راجع إيمانك، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ محتاجين لتفكر وتأمل وتدبر، إنابة إلى الله، وإلا فأشد ما تجدون من حر الشمس هو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من البرد هو من زمهريرها. وهذا وذاك داعي الإيمان، داعي الإنابة لإحسان المسير إلى الله تبارك وتعالى، وإلا فالموت يوشك أن ينقض عليك، كما قال بشر الحافي: إن في هذه الدار نملة تدمع الحب في الصيف لتأكله في الشتاء، فبينما هي في يوم إذ أخذت بفمها حبة وجاءها عصفور، فأخذ هي والحبة، فلما جمعت أكلت، ولما أملت نالت. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، شأن اللاعب الله العابث، والموت قد انقض عليه. هذه حالة جنون في أحسن الأحوال، حالة خبل، أن تحيط بك النيران من كل جانب وأنت اللاعب الله على مثل هذا النحو، شيء من الحياة. وإلا فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، والحياء والإيمان قرنا جميعا، وما ربك بظلام للعبيد، وخصوصا وقد نشرنا الديمقراطية وصرنا ملكيين أكثر من الملك، ننادي بالديمقراطية، نسينا ديننا، أورثتنا حالة شذوذ فكري وشذوذ أيضا واقعي. وهذا هو شأن اللواطيين، هذا هو شأن قوم لوط، كانت الهلكة بساحتهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وهم يقدمون لطلب المعصية، يهرعون تكون لمواقعة ما حرم الله. تقول يا حسرة على العباد لو استفاقوا حتى في لحظاتهم الأخيرة، عساهم يأتيهم الموت على صلاح أو على حال لا يكون بمثل هذا الشذوذ، بمثل هذه العربدة. هرعوا إلى نبي الله لوط لمواقعة الفاحشة مع الملائكة، وهذا من شقاوتهم وغباوتهم. وكان موعد الهلكة في الصبح، وقيل لنبي الله لوط إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ أهلكهم ربنا، دمرهم تدميرا، ولعنوا لعنا كبيرا جزاء وفاقا. أهلكهم وجعل عاليهم سافلهم وأمطارهم حجارة من سجيل منضود، قال مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فهل أخذنا الدرس؟ هل وعينا هذه العلة؟ أنبنا إلى الله، اصطلحنا معه سبحانه. هذا صيف كان بعض الصالحين ينتهز فرصته بصيام وقيام، كانت هذه شهواتهم رضوان الله عليهم أجمعين. بعض عند وفاته كان من جملة العباد المجتهدين يبكي عند موته، يبكي عند موته يقول مغبرت قدمي في سبيل الله. تقول سبحان الله، ونحن ننتقل من لعب إلى لعب ومن لهو إلى لهو، امتحاننا لعب ولهونا بعد ذلك لعب، وهذه حياتنا في الصيف وفي الشتاء، في الليل وفي النهار. وبداية العلاج أن تقر على نفسك بمرض، أن تقول أنا المريض، أنا ذلك العبد السقيم، أنا ذلك العبد المذنب المسيء. عساك تتلمس علاجا، عساك تخرج من حياة التيه التي تعيشها. كان هذا هو شأن الصالحين فيما مضى، يقول يوم فاتني لم أصمه ركعة، ليلة لم يقمها، هذا كان سبب بكائهم. هذا هو الذي أبكى معاذ بن جبل، أعلم الأمة بالحلال والحرام، يبكي على ظمأ الهواجر، يقوم ويسأل هل أصبحنا؟ فجاءوه في بعض الوقت يقولون له قد أصبحت، فقال أعوذ بالله من ليلة صباح وإلى النار. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لكرى الأنهار ولا لزراعة الأشجار، ولكن لحلق الذكر وظمأ الهواجر. كان هذا هو شأنهم، كانوا يتحرون اليوم شديد الحر بالصيام، كان هذا هو شأن أبي بكر والأم المؤمنين عائشة، كان هذا هو شأن الرجال وهذا هو شأن النساء، يتحرون مثل هذه الأوقات بطاعة ربهم تبارك وتعالى. فأين أنت من ذلك كله؟ محتاجين لمراجعة النفس، ابدأ وادخل مسجدا، احفظ فيه كتاب الله، تعاهد نفسك بالعلم النافع وبالعمل الصالح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هل تعلمنا ما لا يسع المسلم جهله؟ أنت في الفرصة، شيء من الإنابة، المساجد مفتوحة وما زالت بقية يتلمس عندها شيء من العلم، وهذه فرصة تغتنم. وإلا ففي حديث حذيفة رضوان الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزع بموت العلماء. فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حذيفة لو شئتم لأخبرتكم بأول علم يرفع من الناس، قال الخشية. ما زالت كتب أهل العلم موجودة بقية من العلماء المعتبرين، ولن تخلو الأرض من قائم الله بحجة، ما زالت الأنفاس تتردد فيه، اغتنم فرصتها. كان البعض إذا ما قيل له قف أكلمك يقول أوقف الشمس، كان البعض الآخر لربما لو أطالوا عنده القعود يقول لهم ألا تقومون، إن ملك الشمس يجرها لا يفتر. الوقت قيمته عظيمة، وأنت تسأل عن عمرك فيما أفنيته، عن جسدك فيما أبليته، تسأل عن مالك من أين أخذته وفيما أنفقته، تسأل أنت عن علمك ماذا عملت فيه. أنت ما تسأل، ما تسأل عن مالك، عن المنصب الذي تحصلت عليه. أنت ما تسأل عن بدنك كنت طويلا أو قصيرا. ما تسأل أنت عن القبيلة والعشيرة، أكنت محسبا منسبا أم كنت دون ذلك. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، ما ساد أوائلنا الدنيا بأسرها إلا بدين الله. هذا هو العنصر الغائب، هذه البضاعة الغائبة التي نحتاج للعودة إليها مرة ثانية، تجارة رابحة مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله ويقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. بيعة رابحة تبيع شيئا لا تملكه، وإلا فالنفس والمال مردهما إلى الله، هو خالق الخلق ومالك الملك. تاجر معك تجارة رابحة، تبيع نفسك ومالك لله، أنت عبد لله له وبي جل في علاه. فليس لك أن تبيع نفسك للشيطان أو أن تدخل في صفقة خاسرة تتهم من أرباب الدنيا وتجارها بأنك أحمق وغبي. كيف تدخل في صفقة خاسرة وكلنا قد نكون ذلك الخاسر المغبون؟ بعنا أنفسنا ولم نشتري شيئا، بعنا أنفسنا في صفقة خاسرة، نضيع ديننا ودنيانا في آن واحد، حياة المذلة والمهانة والعذاب الآخرة أشد، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقعه. نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما سعدت النفوس إلا بطاعة ربها تبارك وتعالى، وإلا فكل لذة في معصية لابد وأن تستحيل إلى شقاء وإلى تعاسة ونكد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وما الحياة إلا ساعة ماضية وساعة مستقبلة، وأنت ساعة بين الساعتين. فلا تجل للساعة الماضية، لا تجل راحتها لذة ولا لبلائها ألما، فأنت في هذه الساعة اغتنمها، وإلا فلربما كانت المستقبلة ليست من عمرك، وكأنك في دنيا هي أشبه بحلم، والآخرة يقظة والموت بينهما، وكأننا في أضغاث أحلام. هذا هو شأننا، هذا هو حالنا، وكل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت. فلا داعي لطول الأمل، قصر أملك واثبت أجلك بين عينيك، واستحي من الله تبارك وتعالى حق الحياة. وأنت إذا ما مررت بصيف أو بامتحانات أو بغير ذلك فانظر وتفكر، إذا كان حديثنا عن التيه لماذا دخلناه ولماذا لم نخرج منه؟ ستجد الأسباب واضحة بينا. ما تحتاج معها لمنظر، أو لطبيب مشخص. أنت عندما تنظر وتعرض الدنيا على دين ربك ستجد المقدمات ونتائجها. هذه وتلك قد ارتبطت علاقة وثيقة بين الأسباب والمسببات. ولا فانظر، انظر لحالة سلفنا الصالح، كيف كان جهادهم في الصيف، كيف بذلوا الغالي والرخيص في سبيل الله، وكيف تبدلت وتغيرت الأحوال. خرجوا في غزوة تبوك في شهر رجب من العام التاسع من الهجرة، في شهر شديد الحرب، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا رضوان الله عليهم أجمعين، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأنت مع حر الصيف تطلب المرواحة، تطلب التهوية، تطلب الماء البارد والمثلجات، وإلا فالوقت شديد الحر، وقد تمتنع عن الكثير من الطاعات والقربات. لم يجد السبعة دابة يحتملون عليها، فذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا معذورين. قال: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، هل أجد ما ينفقون. كان هذا هو شأن الصالحين فيما مضى، وأنت لربما فاتتك صلاة والطاعات والقربات، لم تجد المسكين الذي ستتصدق عليه بالقرش اليتيم فتقول بركة يا جامع. هذا هو شأنك وحالك. وإلا فهم عندما لم يجدوا الدواب التي يرتحلون عليها، كان منهم البكاء وكان منهم الصدق رضوان الله عليهم أجمعين. الغاية هذا حث الكريم جل في علاه، ندبهم النبي صلوات الله وسلامه عليه وخرج معهم لملاقاة الروم، قوم يتركون المال والأهل والوطن لملاقاة الروم يومئذ، وهم أعظم إمبراطورية على وجه الأرض. لماذا لم يمكثوا بالمدينة؟ وهل كان الجهاد كما يعبر البعض ويفلسف عبارة عن دفاع فقط؟ خابوا وخسروا، لم يقرأوا للسنن الشرعية ولا السنن الكونية، لم يأخذوا حتى درسا من عدو الله وعدوهم. عندما يأتي بخيله ورادله من هنا ومن هناك يجيشون الجيوش، وتكون التحالفات لنشر الديمقراطية لهدم الإسلام والمسلمين. قل إن صححت التعبير، هؤلاء قادموا إلينا، ماذا يكون الشأن والحال لو خرجنا نحن إليهم كما خرج نبينا وهو أسواتنا وقدواتنا صلوات الله وسلامه عليه؟ والفارق كبير بين أن تنشر حقا وبين أن ينشر هو فيك كفرا وضلالا. المسألة تفترق. خرج صلوات الله وسلامه عليه مع صحابته الكرام لملاقاة الروم، وكان اللقاء بتبوك. انتصر صلوات الله وسلامه عليه، راجع منتصرا وحمل الأولاد والصبيان خلفه على راحلته صلوات الله وسلامه عليه، ودخل المدينة منكس الرأس والرياح والذكريات وكأنها تأبى. إلا أن تهب على النفوس عندما ننظر لواقع ونستعبر بما حدث وبما تم. كيف خرج النبي صلى الله عليه وسلم هذه القوة التي واتت، وخرجوا يومئذ لأجل ماذا؟ أسئلة بدهية ما تحتمل إجابة، بل بعض قد يراها من جملة الأسئلة البلهاء. ولكن ماذا نصنع مع قوم غيروا وبدلوا؟ غربة شديدة وكأنها استفعلت، صارت البدهيات وكأنها من مواضع النظر. هذا يخط فيها بكلمة، وهذا ينقل فيها حديثا، وهذا وذهاب، ينحرفون عن السنن الشرعية وعن السنن الكونية. وإلا فقبل ذلك كانت غزوة بدر وأحد وغزوة الأحزاب، أتت قريش وغطفان، أتت الأحلف بخيلهم ورادلهم، لمحاربة الله ورسوله. كان هذا هو شأنهم. هل هذا المشهد يحمل في طياته معان؟ لابد وأن تفتح عين القلب قبل النظر لها. لماذا أتوا ولماذا صاروا هذا المسير؟ وهل هذه الصور تتكرر؟ قتل حمزة بن عبد المطلب وقتل مصعب بن عمير يوم أحد، فهل نسبوهم لخرق؟ هل كان منهم الشماتة في إخوانهم الذين قتلوا يومئذ؟ لا يجمد إلا كافر أو منافق. هل كان العتب على المهاجرين عندما قاتلوا في صفوف إخوانهم الأنصار؟ هل يعتب على ذلك؟ صارت هذه المسائل لو نصرت أنت سعوديا وكأن العتب ينهال عليك، وإلا هذه قضايا وطنية. هكذا غجرنا، هكذا بدلنا في المسلمات التي ما تحتمل نظرا. وانظر للتحالفات التي تتم وتحدث عندما تسمع عن يهود يمدون بعض المسلمين الفلسطينيين بالسلاح. ترى هل ذلك لسواد أعينهم أم هي العمالة والخسة والدناءة كانت مستترة يوما ثم صارت في العلن، كما يحكي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يحكي ويقول: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها، إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فالواحد قد يأتي الفاحشة ولكن عنده بقية من حياء وخجل تجعله يستتر، والثاني متهتك اشترى أكثر وأكثر، وصل إلى مرحلة أعلى من الفجور والفسق، دعته للاشتراء لأن يتباهى كمن يتباهى الآن بالرشوة كانت في وقت مضى له ربما تعاطاها الإنسان على جهة الاستتار. اليوم يقول لك: ادفع هكذا في العالم وفي الملأ، ما الذي يستاتر منه؟ وسيأتي على الناس زمان يفتجر فيه الرجل المرأة ويكون أصلح الخلق. من يقول: لو واريتهما خلف هذا الجدار، تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أن يصل الفجور لمثل هذا العبد يواقع الحرام على الملأ وعلى جهة الانكشاف على مثل هذا النحو، تصل البشرية لمثل هذا الحد عندما تجد تواطؤ الشيعة مع عدو الله وعدونا. تقول: هي الخسة والدناءة، هي العمالة التي صارت مفضوحة ومكشوفة، وكل إناء بما فيه ينضح. فهل يعتب على المسلم إذا ما كانت منه نصرة لأخيه المسلم هنا أو هنا؟ تغيرت المعاني وتبدلت، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنا أحكي لك ببساطة، ما أحتاج لتقعيد ولا لتنظير، ولكن أسرد هكذا ببساطة شديدة، والمسائل ما تحتاج تعقيدا. وإلا فالدرس كان يجب حتى على البليد أن يعيه، عساه يخرج من حياة التيه إذا ما قرأ السنن والسيرة هكذا ببساطة شديدة بلا فزلكات وبلا فلسفات. استحث النبي صلى الله عليه وسلم الخلق على ملاقات الروم، تباطأ البعض وكان من فريق آخر انتحال المعالي، والحل هذا الفريق شأنه كشأننا، حكى عنه ربنا تبارك وتعالى وقال: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وقال سبحانه عن المنافقين أنهم قالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولعل هذا الشأن يقترب من حالنا، وإلا فلو عرض عليك الأمر اليوم أتتحلى أنت بعمل وكسب بحالة ضرورة عشناها وألفناها ما نستطيع معها حتى التجمل، فضلا عن أن نعمل بما قاله صلوات الله وسلامه عليه اخشوا شانه، فإن النعمة لا تدوم وإياه والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، اختلف الشأن والحال، وهذا شأن البشر قديما وحديثا. كان من البعض النصرة لنصرة الله ولنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استنفرهم وقيل لهم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا، يعذبكم عذابا أليما ويستبدل القوم غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ربنا غني عنا وعن طاعاتنا، إن لم ننتصر لدين الله إن لم نعمل بشرع الله يستبدل ربنا بنا غيرنا ولا نضره شيئا، وما النصر إلا من عند الله والأمر يتم بك وبغيرك، وأنت لا تضر إلا نفسك لا تضر الله تبارك وتعالى شيئا. قوم كان هذا هو شأنهم وحالهم، ملكوا الدنيا بأسرها، امتلكوا قصور كسرى وقيصر وأنفقت كنوزهما في سبيل الله، ما هي المادة التي حصلوها؟ هل كانوا يمتلكون عتهادا وسلاحا، الجيوش الجبارة، تكنولوجيا عصرية؟ ما كان عندهم إلا الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كان هذا هو شأنهم وحالهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، غير بهم سبحانه وجه الأرض. هذا هو صيفهم وهذا هو صيفنا، عبارة عن عربدة، انحلال وتبرد واختلاط، لاعب وقراءة في الأدب المكشوف وأدب الجنس والأدب الغريزي. هذا هو حالنا، ارتياد لشواطئ البحر، ما تستطيع أن تنظر لرجل ولا لامرأة. هذا هو الشأن والحال، فكيف نخرج من هذا التيه الذي دخلناه؟ وأخذ مع النفس محاسبة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر، وإلا فالسنن لا تعرف المحاباة، لا تعرف المجاملات. أنت تنتسب لخير أمة أخرجت للناس، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس بيوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اربط على قلوبهم